وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا بأس، أصلا راحتك. العفو على التوهم، العفو على التوهم في المجزوم. أصل البحث خلنا نعرف أين كان ينصات فاصلة. العفو على التوهم في المجزوم، وقال أنه من موارد العفو، من أقسام العفو العفو على التوهم. وقال اشترط فيه شرط، يعني شرط جواز، شرط صحة، يعني شرط جواز وشرط حسن. شرط الجواز صحة دخول ذلك العامل على المتوهم، وشرط حسنه كثرة استعماله. لأن هذا ذكر ذلك، ثم قال في المجزوم جاء لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون. الآن آية أخرى يبحث، ماذا؟ آية أخرى قال رجع القول إلى المجزوم. لماذا قال رجع القوم إلى المجزوم؟ لأن إخواني هو ما كان يبحث في الآية الشريفة ذكر هذا المثال، قام القوم غير زيد وعمران. شنو ربط بحثنا؟ البحث ماذا؟ في المجزوم، وهذا منصوب مو بحث المجزوم، وهذا المثال ماذا؟ في المنصوب. يقول هذا من باب الكلام يجري الكلام، من باب المناسبة. خب إذا كان مسابقا نرجع لبحثنا، قال رجع القول إلى المجزوم. هذا لذا قال رجع القول إلى ما يقول، كأنه تعدنا احنا شوية، تعدنا بذكر المثال قام القوم بلي غير زيد وعمران. ها ايه صح صح، ما هاي هم لنفات فاصلة، ورجع القول رجع الكلام الأصل. ايه بلي بلي هناك لاحظوا، خلي أنقل الأول من قال وكذلك اختلف في نحو قام القوم غير زيد وعمران بالنصبي. الصواب هذا أيضا من باب التوهم، وأنه قد يكون من باب التوهم، قد يكون من باب ماذا؟ من باب المحل. من الأمثلة التي فيها وجهان، يعني قولان، قول على المحل على التوهم. التوهم ماذا؟ توهم دخول إلا، يعني كأنه كذا قام القوم إلا زيدا، يكون عامر معطوف على زيد بتوهم دخول إلا الاستثناء. هذا التوهم. التقدير كيف؟ التقدير لا أصلا نقدر إلا. هو يقول الصواب أنه على التوهم، لأن هذا ما نقدر هنا غير بمعنى إلا، توهم ما دخول إلا. وأنه مذهب سيبويه، ما هو مذهبه؟ مذهبه في هذه الأمثلة أنه العطف على التوهم، توهم دخول العامل، توهم دخول العامل، يعني عطف معنوي بالمعنى، العطف على المعنى كما يعبر عنه البعض، بعدين يعبر عن العطف على المعنى. هذا لماذا؟ لقوله، قول من؟ قول من؟ قول سيبويه. كيف فهمت أنه مذهب سيبويه؟ قال من قوله نفهم أنه مذهب ماذا؟ سيبويه. لأن سيبويه قال لقوله، لأن غير زيد في موضع إلا زيدا، ومعناه، قال ومعناه، هذا كلام سيبويه، هذا يدل على أنه هذا من باب العطف على التوهم، توهم دخول العامل. ما قال يعني بتقدير، هذا عطف على المحل، قال غير زيد في موضع إلا زيد، ومعنى إلا زيد بمعنى إلا زيد. فإذا هنا المتكلم توهم دخول ماذا؟ توهم دخول إلا، ولذا نصب ماذا؟ نصب عمرين. فشبهوا هذا المثال بقولهم، بقول العرب، بقول شعر من شعراء العرب، قال فلسنا قبل معاوية إننا بشر. فأسجج عندكم؟ أسجج فأسجج طيب فأسجح ما أدري بس عندي جيم أنتم شنو موجود إيه مو ما محل الشاهد فلسنا بالجبال فأسجح أنا عندي فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدة هل ألف ألف الإطلاق يعني ولا الحديدة ولا الحديدة كيف هنا قال شبهوه لاحظ إخواني ما قال هذا المثال كالبيت لأن البيت هذا من باب العطف على المحل فلسنا بالجبال ولا الحديدة من باب العطف على المحل لا العطف على التوهم خلنا نسفتها يعني الحديد معطوف على محل الجبال الجبال مجهول لفظ منصوب محلا فالحديدة معطوف على محل الجبال لسنا فلا تعمل لا هذه لا خلنا على البيت حتى يتضح ليس فعل ماضي ناقص نا اسمه ليس بالجبال خبر ليس الباء زائدة الجبال اللفظ المجرور محلا منصوب الواو عاطفة لا زائدة في التوكيد لا زائدة في توكيد النفي والحديد معطوف على الجبال لكن على محله لا على التوهم ولا على اللفظ معطوف على المحل لا ما لأنه ما يجوز يعني هكذا لأنه لا المشبه بليس يحذف خبرها لا يحذف الاسم الخبر هذا الحديدة منصوب خبر لا يعني من يعني هنا ضعيفة في العمل هي ضعيفة في العمل لابد أن يكون اسمها مذكور شرائطها شرائط لا ثم بعد هذه أنه الأصل في لا لا تكون عامل الأصل في لا لا تكون عاملة بلي وهي عاملة عند من عند الحجازيين حجازية هي لا عاملة عند الحجازيين بشرائطها فالأصل تكون ليش لا تكون عاملة فتكون ماذا زائد للتوكيد الكلام لاحظ شبهوا ما نحن فيه فقط من باب التشبيه ولا مو أنه مثله مو مثله لأن في المثال قام القوم غير زيدين وعمران عمران معطوف على زيد بالتوهم وهذه البيت على المحل فقط الشبيه ولذا بعض اشتبه لذا قال وقد استنبط من ضعف فهمه استنبط من ماذا من إنشاد هذا البيت هنا أنه يراه عطفا على المحل يعني يرى المثال قام القوم غير زيد وعمران من باب العطف على المحل لماذا لأنه استنبط أنه السيبويه حيث أنه قال شبهوه بقول العرب فلسنا بالجبال ولا الحديدة قال فإذا هذا المثال كالبيت البيت مو عطف على المحل فالمثال ما نحن أيضا على المحل قل لا ليس هذا وإنما فقط هو نوع تنظير وهذا الاستنباط استنباط خطأ وقد استنبط من ضعف فهمه من إنشاد هذا البيت هنا أنه يراه عطفا يعني أن سيبويه أنه أن سيبويه يراه عطفا على المحل قول ولو أراد ذلك سيبويه لو أراد أنه العطف على المحل لما قال شبهه ولو أراد ذلك لم يقل إنهم شبهوه يعني إن النحات بعض النحات شبهوا المثال بالبيت يقول أنا لا أشبهه بالبيت البعض شبهه بالبيت شبه المثال النحات شبهوه هو يراه من باب العطف على المحل لا عفوا من باب العطف على التوهم ولكن البعض رآه أنه العطف على المحل شبهه بالبيت ورجع القول هذا اتضح له هنا يعني تتمة الكلام قلناه سابقا رجع القول إلى المجزوم لأن ابتعدنا شيئا ما بذكر المثال قام القوم غير زيد وعمرين تعبنا نخلنا رجع للمجزوم. قال ورجع القول إلى المجزوم خلاص. وقال به الفارسي قال بماذا بماذا قال؟ قال بالعطف على التوهم في المجزوم. خلنا نعرف أصل من يرجع، يرجع إلى كل المطلب إلى أصل المطلب. يعني قال بالعطف على التوهم في المجزوم، من قال؟ الفارسي. لكن أين قال؟ في قراءة قنبل. في من؟ في ماذا؟ في هذه الآية الشريفة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله. خلنا نشوف التحليل الكلام أخواني. هذه الآية الشريفة من في الآية الشريفة قد تكون موصولة وقد تكون ماذا؟ شرطية. في من احتمالان. الاحتمال الأول نقول أنها موصولة. إذا قلنا ما موصولة، يتقي كن صلة، تكون صلة. وعند ذلك إن الله إلى آخره يكون خبر من، يعني من تكون مبتدأ. إذا نعرض الآية اتضح يعني إن من حكم شبه بالفعل. ها اسمها، لا ها اسمها، من موصولة مبتدأ، من موصولة مبتدأ. يتقي صلة لا محل من الإعراب. يصبر معطف على يتقي، لأن الواو أو عاطفة. يصبر معطف على يتقي. سبعين بين لماذا مجزوم؟ ها لا لا لا موصولة موصولة. من يتقي؟ لا لا لا لا، يتقي مرفوع بالضم المقدر على الياء. يتقي ياء موجودة ثابتة الياء. لا خطأ، يعني ومن ما يكون محل شاهد. ما في أفضل ما يكون محل شاهد. أنا بدي أقول محل شاهد، محل شاهد إذا كانت ياء ثابتة. لا أنا عندي أصل مكتوبة الياء. خب إذا كانت ما موجودة أصلا خرجت عن محل. إيه بني في كل إذا حذفنا الياء، إذا حذفنا الياء تكون من شرطية وعاملة، تكون عاملة ويسمع عطب على لفظ يتقي. لا الكلام أن تكون ياء ثابتة. وأصلا كلام سياق كلامه هو هذا شاء الله نقرأ العبارة. أي بإثبات الياء. على أي حال تكون يا صلة، صلة من يتقي، عفوا صلة من يصبر معطف على يتقي. فإن الله فرابطة الخبر بالمبتدأ. نقول لماذا؟ لأن الخبر يدخل عليه الفاء. نعم مر علينا في النحو في الشرح من عقل لعله ومكان آخر أنه المبتدأ إذا كان اسم موصول من أو الذي يكون متضمن معنى الشرط، يكون بمنزلة، يعبر عن يكون بمنزلة بمنزلة الشرط، يكون بمنزلة الشرط، عندها يكون الخبر بمنزلة الجواب. وحقيقة مو جوابها، ومن بحقيقة ليس بشرط، بمنزلة الشرط. يمثلون هذا المثال، لاحظ إخواني، يقولون من الذي يأتيني فله درهم. الذي يأتيني فله درهم. أخواني الذي مبتدأ، يأتيني صلة، له درهم خبر. الذي يأتيني فله، أو خلي مكان الذي من يأتيني، المهم يكون موصول. لكن هذا يقول مبتدأ بمنزلة الشرط. لماذا بمنزلة الشرط؟ يعني لأنه متضمن معنى الشرط. لكن ما قالوا أنه الذي اسم شرط، كل أحد يقول أنه مبتدأ. فعندها له خبر مقدم درهم، المبتدأ مؤخر، لو خبر مقدم جمع مبتدا مؤخر والجملة الاسمية تكون ما لا تكون خبر. في مثل هذه الصورة يجوزون دخول الفاعل الخبر. هذه فاء فاء هذه رابطة الخبر بالمبتدأ. لماذا؟ لأن الجواب بمنزلة الجواب بمنزلة يعني في توقف، معنى التوقف. كيف أن الذي في معنى الشرط له درهم له في معنى التوقف، يعني المكافأة بالدرهم متوقف على المجيء، ولكن هو في الإعراب نقول مبتدأ وخبر. ما نحن فيه هذه الآية الشريفة من هذا القبيل، إنه من يتقي ويصبر فإن الله إلى آخره. إن هذا خبر، هذا من مبتدأ بمنزلة الشرط. يتقي صلة من، يصبر معطوف على يتقي، فإن الله خبر من. ثم من يتقي فإن الله يكون ماذا خبره؟ قل معي خبر إن، لأن إن اسمها الهاء، إنه الهاء اسمه إن. من يتقي ويصبر فإن الله إلى آخره خبر إن. لكن خبر جملة اسمية، خبر جملة اسمية أم لا؟ جملة اسمية مكونة من من وإن الله، اسم موصول. فات شلون شرطين؟ وين الشرطين؟ أصلا ما عندنا شرط، أصلا الشرط ما عندنا، وإن بمعنى الشرط. وإذا توهموا هنا ليت التوام يتحدث أن بمعنى يعني متضمن معنى الشرط، يقولون هنا توهموا أن إن الشرطية داخله. توهم المتوهم، توهم أن إن الشرط داخل على يتقي، وتجسم يتقي ويصبر معطوف على ماذا؟ على يتقي. صح دخول الفاعل الخبر هو هذا ما ذكرناه. إيه لا صح، جواز فضل جواز. إيه أنا قلت جوازها، يعني جواز دخول بري هو هذا صحيح، ما تفضلتم به صح دخول الفاء هو هذا. زين خلينا نعود على البحث مرة ثانية. من إما موصولة وإما ماذا؟ حرف شرط، إما موصولة وإما شرطية. لا أعود على أصل البحث. من إما موصولة وإما ماذا وإما شرطية. طبعا اخواني هذه المباحث مفيدة جدا، خاصة اعراب ايات قرآنية. ما دمكم مو ممل يعني الان بحث ها بلي على لغة، بلي ان نقول على لغة، على هذه اللغة باثبات بها. اذا ما نثبت فيها ما كنت محل شاهد. بلي احنا نقول الان باثبات الياء بقراءة، على هذه القراءة المقول حتما الياء موجودها، ممكن قراءة موجودة المصحف، راجع المصحف مو موجودة، لكن معنى توجد قراءة بإثبات الياء، بإثبات الياء ومن نتخذها موصولة. إذا اتخذنا ما من موصولة هنا يأتي الكلام والأوجه الذي ذكرها إشارة إليها المصنف، واضح؟ من موصولة بإثبات الياء، فإذن الياء ما فيها كلام إخواني. لاحظوا السبورة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله. إذا اتخذنا من موصولة الياء ما فيها كلام، الياء ثابتة حسب الأصل، صح؟ فالكلام أين فيه؟ قلنا أنت يصبر، يصبر لماذا مجزوم؟ يصبر لماذا مجزوم؟ كم وجه ذكروا؟ ثلاثة أوجه ذكروا، ثلاثة أوجه. الوجه الأول نقول معطوف على المعنى والتوهم. البعض يقول أنه لماذا يقول التوهم؟ لأنه تأدبا آيات قرآنية، أنا أقول توهم، يقول على المعنى تأدبا. ويقصد منه من المعنى وهذا الذي يكون من أقسام العطف. توهم ماذا؟ معنى ماذا؟ معنى دخول إن الشرطية، معنى دخول إن الشرطية على يتقي. لو دخلت إن الشرطية على يتقي تلزمه يتقي أو لا تلزمه؟ تلزمه فيكون يصبر مجزوم، كل شيء يصبر مجزوم. هذا واحد. القول الثاني يقول لا، هنا مو مجزوم يصدر، لكن هنا يقول وصل بنية الوقف. وصل بنية الوقف يعني كيف وصل بنية الوقف؟ لو وقف يسكن، لو ما يسكن يسكن، ولكن وصله بنية الوقف، وصله بنية هذا طبعا متوجه قوي صح، بنية الوقف. قال فإن من يتقي ويصبر فإن الله، هذا ويصبر فإن الله يعني وصله ما وقف، لكن بنيتي أنه بنية الوقف. صار اثنين ثلاثة، سكن يصبر لتوالي الحركات. حركات ما نقول مجاور، مجاور في الجر هذا، لكن توالي الحركات مو في كلمة واحدة، توالي الحركات في كلمات. تفتوا تفتوا اخواني، نفترض نفترض الآن لو كان قال هكذا إنهم يتقي ويصبر، ولو كان ممجزوم كن يرفعها ويصبر فإن، كم حركة؟ يصبر فإن، خمس حركات. راء مكسور، راء مكسورة محذكة، عفوا الباء محذكة، الراء محذكة، هذا في كلمة يصبر، الفاء محذكة، الهمزة محذكة، النون محذكة، توالي خمس حركات. هذا توجيه بارد بارد، توجيه بارد ساقدة يا أخي، ها، لأنه يكون نتقل في كلمة واحدة مو في كلمتين. وطبعا بعدين يأتي بنظير يقول كيف أنه في مثلا في يأمركم، يأمركم يقول بالتسكين، يأمركم يقول، يقول يأمركم، يأمركم يشعركم، يشعركم يسكنون الله، يقول التوالي ثلاث حركات. طب موضع حركات اخواني بالفعل في النظير الذي جايب النظير المثال، موضع حركات ثلاث حركات، يقول نفس التوالي حتى سواء كان أربعة أو ثلاثة يسبب ثقل. هسه هذه ما أدري شلون هسه مقبول هذا، هو لذا قدم الوجه الأول، الوجه الأول قدم أنه العطف على التوهم. هذا إذا قلنا من موصول، أحسنت شيخ حسين تمام ما شاء الله معنا، ها ايوه دائما تمام لاقحة اكل كل يعني كل ان شاء الله. من موصوله الثاني شنو نقول؟ من شرطيه، احسنت واكل. اذا قلنا من شرطيه يصبر مجزوم عطفا القاعده، فالكلام يكون في ماذا شيخ احمد؟ اذا قلنا من شرطيه الكلام في ماذا؟ قل الكلام في ماذا يكون؟ في يتقي أو في يصبر؟ لا في يتقي، ها؟ لا هو هذا الكلام، نقول من شرطية والياء باقية. أي هو هذا يكون كلام فيه، لأنه غريب فيه كلام. يصبر ما في كلام مجزوم حسب حسب القاعدة، لأنه يتقي دخل عليه من الشرطية تلزم يتقي، فيصبر معطوب على فعل على الشرط مجزوم، فما في كلام. كلام في يتقي، كلام في يتقي، لماذا الياء مثبوت ثابتة؟ لا وجهه بوجهين، ثبوت الياء شيخنا الشيخ أحمد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج توجيهين في هذه الآية. كيف؟ إثبات الوجه الأول أو التوجيه الأول. نقول يتقي مجزوم، ترى في المصحف الموجود مجزوم، لكن قرأ بالإشباع أشبع الكسرة فكتبوها مثل بالياء، كتبت بالياء. شيخنا ممكن تعيد الإشباع بالإجازة هذا يوم مجزوم، هو مجزوم لا معنى إشباع أنه تقرأ الكسرة مشبعة بحيث تبدل إلى ياء. لا لا علامة لا لا لا علامة الجزم، علامة الجزم حذف الياء مو إيه، ولكن أشبعنا الكسرة، يعني هذه الياء الموجودة مو الياء الأولية، الياء المثبتة الآن في الكتابة مو الياء اللام الفعل. لا أخوان الفعل مو شنو اتقى من حروف الاستفهام واو وقاف ياء ناقص يائي ناقص يائي آخر تياء، هذه الياء الموجودة آخر الفعل ليست لام الفعل، مو لام الفعل، لام إشباع يعني ياء إشباع الكسرة، الكسرة أشبعناها فقط. صار شيخنا واضح شيخ أحمد؟ واضح؟ هذا توجيه. التوجيه الثاني يقول هنا جزم الفعل بحذف الحركة، حذف الحركة يكفي، حذف الحركة الضمة يعني على الياء، اكتفوا بحذف الحركة عن حذف ال، وما عندنا هذا صوت ولا في النعم، عن حذف الياء. هي الحركة هي مقدرة، يعني حذف الحركة المقدرة، حذف الحركة الأخير. لاحظوا هو شنو إنهم يا وجمع الهن نناتل أو واحد لا نقيل من ساقية من أعيد من أول بس أستغل كم من هذا الضمة الياء يتقي إذا كان مرفوعا ما يكون مرفوع بالضمة، سقطت الضمة لماذا للثقلي صح وسقطت لكن تقديرا موجودة هي. نجزم الفعل بمن نجزمه بماذا؟ بحذف النون بحذف الضمة المقدرة ونكتفي بها عن حذف الياء. هذا خلاص لو جاء ساعدة لكن بسرعة شيخنا نعلم خوفات ما عشت أراك الدار عجبة خب من أول عيد بسرعة لكن بسرعة بنت. من في الآية الشريفة إما موصولة وإما شرطية، وإذا كانت موصولة الكلام مو في يتقي لأن الياء حسب الأصل في يصبر، يصبر لماذا مجزوم؟ ثلاثة إما معطف على التوهم بتوهمي دخولي إلى الشرطية، وإما لا لا لا الوصف بنية الوقف، الوصف بنية الوقف صار اثنين، وإما لتوالي الحركات. هذا التوجيه هذا إيه هذا خب بالنسبة إلى الوجه الأول ما مجزوم مو مجزوم لا الكلام في الحركة فقط، لماذا ساكن نقول لماذا ساكن، ما نقول لماذا مجزوم نقول لماذا ساكن. إيه تعبير دقة التعبير محمد شيخ حسين جزاكم الله وضعها ما تعرف نقول مجزوم مجزوم نقول بنية العطف على تأكد نقول بالوصل بنية الوقف هذا مو مجزوم ساكن، هذا موقوف عليه ساكن خذ هذا اتضح. لكن إذا قلنا شرطية الكلام مو في يصبر لأن المجزوم حسب الأصل، الكلام فيه التقي، التقي لماذا في ياء ثابتة؟ لماذا ثبتت الياء؟ نقول هذه الياء ليست لام الفعل وإنما هي إشباع عند الكسرة سيتقيه يتقيه أشباع من الكسرة صارت ياء فإذا ليست لام الفعل. الوجه الثاني شيء ماذا نقول؟ نقول لا الياء هي لام الفعل، الياء هي لام الفعل لكن مجزوم بنية حذف الضمة المقدرة، والضمة المقدرة حذفها بالنية يكفي عن حذف الياء. واضح؟ ألا الشيخ أحمد يقارن العبارة من أول؟ هذا خلاص، هذا بعد ما عندنا توزيف. اثنين فقط رجع القول منه. رجع القول إلى المنسوخ. وقال به الفارسي في قراءة قنبل. زين، قراءة إخواني في قراءة قنبل. باقي القراءات قراءة بالرفع. رفع يصبروا. بالجزم. فإذا قراءات مختلفة. بالجزم بشرط أن تكون يقين. إذا إذا إذا إذا إذا إذا اثبتنا الياء، مو الآن، إذا اثبتنا الياء فيتقي كل بالرفع. لا يا إخواني، خلنا نشوف، نعرف قراءة قنبل ما هي. قراءة قنبل هذا قنبلة قنبل. قراءة قنبل شو هو؟ إثبات الياء وجزم يصدر وتسكين الراء. أسمع نقول وتسكين الراء، هذه القراءة. لاحظوا هذا سما من شغل القراءات الأخرى، إثبات الياء وتسكين الراء. تفضل شيخنا. إنه من يتقي الله ويصدق إن الله لا يضيع أجر المحسنين. بإثبات الياء يتقي. هو قال صراحة يقول بإثبات الياء. نعم، بإثبات الياء يتقي وجزم يصدق. فزعم أن من موصولة. من زعم؟ من زعم؟ الفارسي. الفارسي هو يعود على الفارسي. فزعم الفارسي أن من موصولة. تفضل. فلهذا ثبتت يا رو يتقي وأنها ضمنت معنى الشرع. يا هذا بدي يقدم لك يمهل الطريق للتوهم. بلي. لذلك دخلت الفاء في الخبر. هذا دخل الفاء في الخبر جوازنها ما وجوبا. يعني دخول الفاء على الخبر يدل على أن من هنا ضمن معنى الشرع. أحسنتم. وإنما جزم يصدر على توهم معنى من. معنى من؟ توهم معنى من؟ معنى من يعني إن الشرطية، يعني دخول إن الشرطية. يلا تفضل. هذا التوجيه الأول. وقيل الوصل يصدر بنية الوقت. وصل وصل وصل. هذا التوجيه يصبر بنية الوقت كقراءة نافع ومحياي ومماتي. هي ومحياي ومماتي. قال ومحياي ومماتي وقف. هذا بعد ما يسمى جزم. هذا فقط أنه وقف سكون. بلي. سكون يا محياي وقفا. وقيل السكن لتركر لدوار حركات كلمتين. بلي. كما في يطمرهم ويشأ. هذا يأمركم هو توالي حركات. يعني ما في علة للجزم. ما في علة للجزم. وإنما سكن ما لتوالي حركات ثلاث حركات. لكن في يأمركم يشعركم هذا في كلمة واحدة. يعني على قراءة. يعني على قراءة التسكين. يعني. وقيل من شرطيه. هذا قيل أن كيف قسمته؟ كيف قسم؟ هذا في مقابل من يقول من موصولة. هذا مو توجيه رابع أخواني، هذا مو توجيه رابع. هذا قيل معطوف على فزعم أن من موصولة في مقابل فزعم من موصولة في مقابل ذلك القول. قول آخر يقول من، وهذا شرطية. فيها توجيهان. بلي. تفضل شيخ. وقيل من شرطية وهذه الياء إشبار. وهذه من كلمة الجازم. وهذه الياء إشباع، يعني إشباع الكثرة. ولام الفعل حذفت أو حذف للجزم. يعني لام الفعل من يعني الياء يعني الياء التي لام الفعل محذوفة، والياء الموجود يعني ما موجود وليس ما لام الفعل. ولام الفعل ماذا؟ محذوف. نعم. أو هذه الياء لام الفعل واكتفى بحذف الحركة المقدمة. يعني ولكن قول ثاني يقول الياء لام الفعل اكتفى أو اكتفي. يمكن أن نقول بعدها اكتفي بحذف الحركة المقدمة، يعني هي الضمة. الضمة بدل الياء، يعني هو مجزوم بحذف الضمة. واضح هذا؟ هو كان بحثنا أنت. أما المرفوع قليلة. هذا المرفوع المارد واضح من خارج إخواني لأنه مر علينا. وأما المرفوع فقال يعني ماذا؟ العطف على التوهم في المرفوع. فقال سيبويه واعلم أن ناسا يعني أناس ناسا من العرب يغلطون. هناك اكتبون أخواني اكتبون يتوهمون يغلطون معنى يتوهمون مو الغلط بمعنى الاشتباه الغلط بهذا المعنى بمعنى التوهم يغلطون فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد هذا سابقا جعلهم من ماذا من العطف على المحل لكن هنا المثال أنا يقول العطف على التوهم وذلك على أن معناه معنى الابتداء معنى من معنى إنهم هم بلي يعني هم مبتدا فهذا عطف كأنه هنا ليست إن موجودة توهم فقط توهم أنه مبتدا توهم دليل وذلك على أن معناه معنى الابتداء فيرى أنه قال هم أجمعون ذاهبون أنت وزيد ذاهبان على توهم هذا التفت إخواني أجوكم متى مهمة هناك توهم عدم دخول فيما نحن بما من الأمثلة التي ذكرناها توهم دخول العامل هنا بالعكس توهم عدم دخول العامل كان الفرق بين إلى قبل هذا توهم دخول العامل هنا توهم دخول عدم دخول العامل كما قال بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جايا هنا توهم عدم دخول العامل توهم عدم دخول العامل مو دخول العامل طبعا لماذا جاء بهذا المثال هنا توهم دخول العامل بدالي أني لست مدرك ما مضى توهم دخول العامل والباء ولكن في المثالين كلام العرب توهم عدم دخول العامل توضح هذا فقط من باب التنظير لأن ما معنى بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق سابق معطوف على مدرك على توهم دخول الباء ولكن في المثالين إنهم يقولون أجمعون ذاهبون وإنك وجدون ذاهب عدم دخول العامل ومراده بالغلط يريد بين ما معنى الغلط ومراده بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهم تعرف أن يقول غلط تعرف أن يقول ماذا توهم وذلك ظهر من كلامه كلام القائل ويوضحه إنشاده البيت الذي أنشده هنا بدالي أن لس توهم وتوهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأ ابن مالك يصور أنه ما بالغلط ماذا الخطأ فاعترض عليه بأن متى جوزنا ذلك عليهم متى جوزنا ذلك عليهم زاد الثقة بكلامهم يعني متى جوزنا على العرب الغلط والخطأ الخطأ بعد ما يمكن أن نعتمد على كلامهم فإذا مرادهم بالغلط يغلطون يعني يتوهمون توهم وامتنع أن نثبت شيئا نادرا لإمكان أن يقال في كل نادر إنه إن قائله غلطة يعني اشتبه وليس كذلك الغاب هنا المرمي العطف على التوهم صلى الله عليه محمد وعليه الصلاة والسلام